الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، معشر السامعين، فإنا نحمد الله سبحانه وتعالى الذي أكرمنا في هذا الزمان الذي أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وفي أمثاله من الأزمنة المتأخرة إلى كثرة الفتن فيه، وحث على المبادرة فيه لما فيه من الفتن العظيمة التي وصفها بقوله عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا في بعضها قليل. وهكذا حث عليه الصلاة والسلام في مثل هذا الزمان ونظائره بقوله: العبادة في الهرج كهجرة إلي. فإن الفتن معشر المسلمين إن لم يواجهها الإنسان بمثل هذه المنجيات منها فإنها تضره ولا شك تلفحه وتضره، ربما تصرعه. وحذيفة رضي الله تعالى عنه يقول: ما الفتن صرفا بأذهب، أو ما الخمر صرفا بأذهب بعقول الرجال من الفتن، ما الخمر صرفا التي ما هي مشوبة بشيء بأذهب بعقول الرجال من الفتن. ويقول: تكون فتن تعوج فيها عقول الرجال حتى لا تكاد ترى رجلا عاقلا. وما هذا الذي ترونه من القتل والقتال والجرأة على الدماء المعصومة إلا من هذا الباب الذي عوجت فيه عقول كثير من الرجال، وصارت أشد عليهم وأعظم فسادا فيهم من الخمر الصرفة، تتجارى بهم الأهواء والعياذ بالله، ويتقاتلون على الملك ويتقاتلون على أشياء تافهة والعياذ بالله، يقطعون الطرق ويفعلون العظائم والجرائم من أجلها، أي من أجل الدنيا التي هي من أوسع أبواب الفتن. قد قال عليه الصلاة والسلام: لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. وجعل الله لنا في هذا الزمان ما يعصم منها، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. وقد وجد أهل السنة، وجد المحبون من أهل الإسلام الملاجئ والمعاذات التي يعود بها من أراد لنفسه النجاة من الفتن. فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. وأعظم ما يلجأ إليه الشخص في الفتن هذه البيوت المباركة وهذه المساجد الطيبة التي ما رفع بنيانها وما هيئت إلا لمثل هذه الأمور التي تنشرح بها الصدور في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فهذه الملاجئ مع كونها مساجد تقام فيها هذه الشعائر العظيمة من عبادة الله جل وعلا ومن طاعة الله سبحانه وتعالى، فقد امتازت مساجد أهل السنة بإعمارها بالعلم النافع وإعمارها بذكر الله سبحانه وتعالى من تلاوة القرآن وقيام الليل وحلق الذكر وغير ذلك مما عطلت منه كثير من مساجد المسلمين. جعل الله مساجد أهل السنة معمورة بذكره جل وعلا بشتى أنواعه، سواء كان العلم النافع الذي به يسعد الرجال بإذن الله سبحانه وتعالى، فلولا العلم ما سعد أناس أو ما سعد رجال، ولا عرف الحلال من الحرام أو لا عرف الحلال ولا الحرام، صدق والله. وبالعلم النجاة من المخازي، وبالجهل المذلة والرغام. في العلم النجاة من الفتن والنجاة من المخازي، وأعظم برهان واقع أهل السنة والجماعة لمن أراد أن يتعظ ويعتبر ويلتمس النجاة، فإن واقعهم خير شاهد على نجاتهم من الفتن لإقبالهم على خاصة أنفسهم وإقبالهم على أسباب النجاة من التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الإقبال على العبادة والطاعة، ومن البعد عن مواقع الفتن كالوسائل الموجودة الظالم أهلها التي هيئت لفساد الشباب، فإنها من أعظم مواقع الفتن وأماكن الفتن، من دخل فيها ربما لا يستطيع الخروج منها، ومن ابتلي بوسائل الإعلام واشغف قلبه بها وتعلق قلبه بها لا يكاد يخرج منها. ابتعد أهل السنة من أسباب الفتن ومنها مواقع ومواطن الفتن، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليهم. ولا أطيل لأن الكلام لمن زارنا في هذا اليوم المبارك من علماء وطلاب علم، فقد زارنا في هذا اليوم الشيخ الفاضل المتواضع صاحب الحلم والعلم فيما نحسبه والله حسيبه، فله دعوة طيبة مباركة في بلاد المهرة، ونحن لنا اتصال ببلاد المهرة قبل وبعد، ونعلم ما كان من الحال قبله، ونعلم ما آل إليه الحال في هذه الأيام بسبب نزول الفضلاء ونزول أهل العلم والتوجيه والإرشاد والنصح وغير ذلك مما تنعش به البلاد. فوطأت أقدام طيبة بلاد المهرة، وحصل نفع عظيم لأهلها، حصل نفع عظيم لساكنيها، ومن هؤلاء الذين نزلوا في تلك البلاد وانتفع بهم العباد أخونا الشيخ أبو محمد عبد الحميد الحجوري، وهو ضيفنا وزائرنا في هذا اليوم مع طلابه مجموعة كبيرة من طلابه في دار الحديث بمسجد الصحابة الذي أعمر بالعلم، أعمر بالعبادة، أعمر بالخير الكثير، وصار الناس ينتفعون به في تلك البلاد وخارج تلك البلاد. ووالله لا تنتعش البلاد ولا تنعش للناس ولا ينعش للناس دين ولا دنيا إلا بالعلم النافع، كما قال الزهري رحمه الله تعالى، وبالعلم أو قال وفي العلم نعش الدين والدنيا. فمن تعش الدنيا من تقدم من أهل الإسلام، ولن تعش دينهم إلا بالعلم ونشر العلم. فانتعشت المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنزول رسول الله ونزول العلماء فيها من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي. فما حل رسول الله في مكان وقبل أهله أهل ذلك المكان الخير إلا وانتعشت بلادهم، فقبل أهل المدينة رسول الله وقبلوا الخير الذي جاءهم، فقال لهم رسول الله: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي. عالة أغناهم الله فقراء، أغناهم الله برسول الله. وهكذا من قبل سنته عليه الصلاة والسلام ومن قبل الهدى الذي جاء به أغناه الله سبحانه وتعالى. ولو لم يكن الغنى الذي يغنى به إلا غنى النفس، فإنه من أعظم الغنى ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. وتجد أهل السنة أغنياء بالسنة، وأغنياء بالكتاب، وأغنياء بالعلم، وأغنياء بالخير، ورزقوا من القناعة التي هي مناط الخير. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، فقنعهم الله بما آتاهم مع ما يحصل لهم من الخير، ويحصل أيضا لمن نزلوا بلده من النعش الديني والنعش الدنيوي. فانتعشت المدينة برسول الله وأصحابه دينا ودنيا، وانتعشت بغداد بعد ذلك بنقل الخلافة إليها ونزول العلماء فيها بالدين والدنيا أيام علي وبعد علي، وانتعشت الشام بنزول معاوية فيها ونزول العلماء بالعلم والدين ووجود أهل العلم، وهكذا غيرها من البلدان يتسلسل النعش الديني والدنيوي بسبب العلم. وآخر من انتعش بالعلم وحسد على انتعاشه دينا ودنيا دماج، فإن انتعشت نعشه عظيمة والله في الدين والدنيا، ولكن ساء ذلك أعداء الله سبحانه، ساء ذلك أعداء الله جل وعلا، ففتلوا لهم في الذروة والغالب، ومكروا بهم مكرا كبارا، وحسدوهم وأخرجوهم، ولا زال الخير لم ينقطع ولله الحمد. فننصح من حل الخير في بلده أن يحافظ عليه، سواء كان ممن هو فيه أو كان من عوام الناس المحبين للخير، أن يحافظوا على الخير الذي ينزل في بلدهم، ففيه خير عظيم. كم قطن التصوف في بلدكم، فما الذي جناه الناس من التصوف؟ ما الذي جناه الناس من التصوف غير البدع وغير الخرافات وغير الشركيات، حتى جاءت السنة فولت البدع ولها ضراط كما يقال. كم انتعش، وما الذي انتعش به أهل صعدة في صعدة قبل نزول شيخنا مقبل رحمه الله تعالى، غير الرفض وسب الصحابة وغير ذلك من العقائد والأقوال البائرة، حتى جاء ذلك الشيخ والعالم الرباني. انتعشت بلاد صعدة بالعلم وغير بلاد صعدة بنزوله رحمه الله تعالى. لا أقول بلاد اليمن، بلاد اليمن وغير بلاد اليمن سعدت بهذا الإمام ممن أرسلت أبناءها أو جاء أبناؤها إلى تلك البقعة، حصل خير كثير. فعلى أهل الإسلام أن يعرفوا العلم وأهله وقدر العلم وأهله، فإن فيه خيرا عظيما لكم في دينكم ودنياكم. وهؤلاء الزوار ممن ينعشون العلم، فتنتعش بنعشهم للعلم دنيا الناس ودين الناس. فحيا الله الشيخ أبا محمد ومرحبا به، وهو شيخ فاضل له جهود طيبة مباركة في بلاد الغيضة. الغيضة وما أدراك ما الغيضة، تعلمون حالها قبل وحالها الآن ولله الحمد. فنحن قد نزلنا فيها قبل، ما فيها هذا الانتشار الطيب، حتى نزل أخونا سالم حفظه الله، وجاء بعده أخونا الشيخ عبد الحميد، وقبلهم شيء من الدعاة، لكن انتعشت في أيام أخينا سالم، وهكذا زادت نعشتها في أيام الشيخ حفظه الله تعالى. فمرحبا به ومرحبا بطلابه، فمعه الشيخ سالم ومعه أخونا أبو الخير ومعه ثلة مباركة من طلابه، والمحاضرة لهم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.